بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين، قال: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد بدأ الإمام البخاري رحمه الله كتابه الجامع الصحيح بهذه الترجمة التي هي: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض النسخ كتاب قبل هذه الترجمة، وفي بعضها باب، والإمام البخاري رحمه الله بدأ بهذه الترجمة لأن الرسالات للأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما تبدأ بالوحي إليهم، لأن وصول الخير إليهم ووصول يعني هذا الذي فيه الهداية إليهم إنما كان بالوحي من الله عز وجل إلى رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر أو أورد في هذه الترجمة آية وحديثا. آية هي آية هي قول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفيها بيان أن الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي إليه أنه حصل للأنبياء قبله من نوح ومن بعده من الأنبياء، فإن الله عز وجل يوحي إليهم. وإنما حصل البدء بنوح مع أن الوحي حصل قبل نوح على آدم وعلى من بعده، لأن نوحا هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بعد وجود الشرك. بعدما وجد الشرك أرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وتتابع الرسل من بعده يدعون قومهم إلى التوحيد ويحذروهم من الشرك الذي وقعوا فيه. وأما قبل ذلك فقد كانوا على التوحيد وعلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لأن الناس فطروا على التوحيد وعدم الإشراك بالله عز وجل، والشرك طرأ عليهم بعد ذلك. فلما طرأ الشرك أرسل الله الرسل، وأول رسول أرسل بعد وجود الشرك وحصول الشرك نوح عليه الصلاة والسلام. وقبله كان آدم عليه الصلاة والسلام ومن بعده يوحى إليهم ويرسلون، ولكنهم يثبتون ما كان الناس عليه من الفطرة ويؤيدون ويمكنون ما كان الناس عليه من الفطرة، ولم يكن هناك شرك، ولم يقع الشرك الذي يحذرون منه ويمنعون منه كما حصل لقوم نوح الذين وجد فيهم الشرك. وبعد ذلك أوحى الله إلى نوح ومن بعده من الرسل ليحذروا الأمم من الشرك الذي وقعوا فيه. وعلى هذا فإن التنصيص على نوح بأنه أوحي إليه وإلى النبيين من بعده ليس معنى ذلك أنه لم يحصل وحي إلى أحد قبله، فإن الوحي حصل لمن قبله من لآدم ولغيره. وقد ذكر أن إدريس عليه الصلاة والسلام أنه جد لنوح وأنه من أجداد نوح، وقد ذكر ذلك بعض العلماء ومنهم البخاري ذكر ذلك في أخبار الأنبياء، ويعني أشار إليه في عند ذكر إدريس. ولكن يعني الذي يبدو والله أعلم أن إدريس لم يكن قبل نوح ولم يكن جدا لنوح، وإنما كان بعد نوح. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء والتقى بإدريس في السماء الرابعة، لقي إدريس في السماء الرابعة ورحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ولو كان جدا لنوح لكان من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، ولقال مثل ما قال آدم وإبراهيم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. لو كان أبا لنوح أو كان جدا لنوح لكان من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول كما قال آدم وإبراهيم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ولكنه قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فهذا يبين أنه ليس من نسله. ومن المعلوم أن الأنبياء من بعد نوح كلهم من ذريته، وكذلك من بعد إبراهيم من ذريته، فالأنبياء من بعد نوح من ذريته، والأنبياء من بعد إبراهيم من ذريته، وإدريس لو كان جدا لنوح لكان من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، ولقال مثل ما قال آدم وإبراهيم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وإنما قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقوله والأخ الصالح التي قالها غيره من الأنبياء الذين لم يكونوا من آبائه، مثل يحيى ويعني وعيسى وغيرهم من الأنبياء الذين لقيهم، فإنهم يقولون بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم إن هذه الآية التي يعني صدر بها الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب الذي هو بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الآية الكريمة اشتملت على عدد من الأنبياء أوحى الله عز وجل إليهم، وعدتهم 13 نبيا، يعني 13 نبيا في هذه الآية أو الآية والآية التي بعدها من سورة النساء، فيها اشتملت على 13 نبيا، ويليها في الكثرة سورة الأنبياء فإنه ذكر فيها 17 نبيا، ثم فوق ذلك في سورة الأنعام 18 نبيا، وهذا أكبر عدد جاء في سورة من سور القرآن الذي هو 18، والذين جاءوا في قول الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه الآيات، فإنها اشتملت على 18 نبيا، والأنبياء الذين ذكروا في القرآن 25، 18 ذكروا في هذه الآيات من سورة الأنعام، وأما السبعة الباقون فقد جاءوا في آيات أخرى، فقد جاءوا في آيات أخرى. والحاصل أن الإمام البخاري رحمه الله لما عقد هذه الترجمة كيف كان بدء وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية التي فيها إيحاء الله عز وجل إليه كما أوحي إلى النبيين من قبله الذين أولهم نوح، وهم الذين أرسلوا بعد وجود الشرك في أممهم. ثم إن الوحي هو الإعلام الخفي، الإعلام الخفي، الإعلام بخفاء، هذا يقال له وحي. وفي الشرع الإعلام بالشرع، الإعلام بالشرع وإيحاء الله عز وجل على رسله بالشرائع التي بعثهم بها والتي فيها سعادة من أرسل إليهم، وأن من أخذ بها ظفر بسعادة الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنها خسر الدنيا والآخرة. ثم إن الإمام البخاري ساق بعد ذلك حديثا، وحديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته، وحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث ليس فيه إشارة إلى الوحي، وإلى بدء الوحي، وإنما قيل إن الإمام البخاري رحمه الله ذكره من أجل أن كل عمل من الأعمال لابد أن يكون مبنيا ولابد أن يكون مستندا إلى النية الخالصة لله عز وجل، وأن يكون العمل لله عز وجل حتى يؤدي ثمراته وحتى تحصل الفوائد العظيمة التي تترتب عليه. فمن أجل ذلك أورد هذا الحديث في مطلع صحيحه وجعله فاتحة لكتابه، وقد تبعه على ذلك بعض العلماء مثل النووي في بلوغ في الأربعين النووية، فإنه بدأ الأربعين بهذا الحديث، بدأ الأربعين النووية بهذا الحديث، وكذلك وقبله الحافظ المقدسي صاحب عمدة الأحكام، فإنه صدر كتابه بهذا الحديث. ثم بعد ذلك البغوي صدر كتابه يعني شرح السنة، وكتابه الآخر مصابيح السنة، كل منهما صدره بهذا الحديث الذي هو حديث النعمة المانيات. وكذلك السيوطي صدر كتابه الجامع الصغير بهذا الحديث، وقد تابعوا البخاري في ذلك، وذلك أن كل عمل من لأن هذا فيه تنبيه أن العمل الذي يرجى ثوابه عند الله والذي ينفع صاحبه عند الله هو الذي يكون أريد به وجه الله، والذي يكون فيه النية الطيبة الخالصة لله عز وجل. فمن أجل ذلك يعني قدم صدر كتابه بهذا الحديث، وتابعه بعض أهل العلم في تصدير كتبهم بهذا الحديث ممن أشرت إليهم. وكذلك ختم كتابه بحديث كلمتان حبيبتان الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وتابعه على ذلك بعض العلماء مثل المنذري في ترغيب والترهيب، فإنه ختم كتابه بهذا الحديث. وكذلك الحافظ بن حجر في بلوغ المرام ختم كتابه بهذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة، كلمتان حبيبتان للرحمن. وهذا الحديث الذي هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه الإمام البخاري من طرق متعددة إلى يحيى بن سعيد الأنصاري، وقدم في هذه الترجمة الطريق عن الحميدي، شيخه الحميدي المكي يروي عن شيخه سفيان بن عيينة المكي، ثم بعد ذلك يعني يروي عن أربعة مدنيون، ثلاثة من التابعين يحيى بن سعيد ومحمد بن إبراهيم التيمي وعلقمة وقاص الليثي، والصحابي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث من أفراد الصحيح، وهو من غرائب الصحيح، يعني بمعنى أنه جاء من طريق واحد، لم يكن له طرق متعددة إلى عمر لا ولا عن غير عمر، وإنما هذا الحديث جاء عن عمر تفرد بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما المنيات لم يأتي إلا عن طريق عمر، وكذلك لم يأخذه عن عمر إلا علقمة وقاص الليثي، ولم يأخذه عن علقمة وقاص الليثي إلا محمد إبراهيم التيمي، ولم يأخذه عن محمد إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم كثر الآخذون عن يحيى بن سعيد، ثم كثر الآخذون عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو فرد وهو من غرائب الصحيح. ومن المعلوم أن الحديث إذا جاء من طريق واحد رجاله ثقات فإنه معتبر ومعول ويعول عليه، ولا يلزم أن يكون جاء من طرق متعددة، فإن الآحاد أقل ما فيها أن تأتي من طريق واحد، وكذلك ما زاد على ذلك إلى حد التواتر، كل هذا يقال له آحاد، لكن الطريق الواحد الطريق الذي جاء من رواة ثقات فإنه معتبر ولا يؤثر على صحة الحديث كونه جاء من طريق واحد. ومثله آخر حديث في صحيح البخاري فإنه من هذا القبيل، لأنه رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يروه عن أبي هريرة إلا أبو زرعة بن جرير البجلي، ولم يروه عن أبي زرعة إلا عمارة بن القعقاع، ولم يروه عن عمارة بن قعقاع إلا محمد بن فضيل بن غزوان، ثم كثر الآخذون عن محمد بن فضيل، فيكون فاتحة كتابه حديث غريب ما جاء إلا من طريق واحد، وخاتمة كتابه حديث غريب ما جاء إلا من طريق واحد. ثم إن البخاري رحمه الله صدر هذا الكتاب بهذا الحديث بهذه الرواية عن شيخه الحميدي المكي عبد الله بن الزبير المكي، وعن ويروي عن شيخه سفيان بن عيينة المكي، ثم عن أناس من أهل المدينة، فيكون بذلك بدأ بالمكيين، لأن الرسالة إنما حصلت في مكة، والوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمر إنما كان بمكة، وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 عاما وهو يوحى إليه، ثم هاجر إلى المدينة، فيكون بدأ بشيخه عبد الله بن الزبير المكي عن شيخه سفيان بن عيينة، لأنهما مكيان، ولأن الرسالة إنما بدأت مكة، والوحي بدأ على رسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فمن ذلك قدم المكيين. ثم إنه ذكر الحديث من طرق ستة أخرى، وجعل الطريق التي تليه عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، فبدأ بالمدنيين، يعني بدأ أولا أول طريق جاءت عن طريق المكيين، وثم بعد ذلك تستمر بعد الشيخ وشيخ الشيخ مدنيين. وأما بالنسبة للطريق التي تليها فقد ذكر الشيخ وشيخه من المدنيين مع بقية الإسناد، فيكون رجاله كلهم مدنيون، يعني في الطريقة الثانية التي تأتي بعد هذه الطريق لهذا الحديث. وهذا الحديث في إسناده ثلاثة من التابعين، فيهم يحيى بن سعيد الأنصاري من صغارهم، يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي من أوساطهم، يروي عن علقمة وقاص الليثي من كبارهم، ففيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، والصحابي هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمر رضي الله عنه خطب به عن المنبر، وهذا فيه الدلالة على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من بيان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتحديث بها وإعلام الناس بها على المنابر حتى تنتشر، وحتى يسمعها من يسمع الخطب، فيكثر الآخذون والسامعون يعني لها، لكونها ألقيت على المنابر. فهذا يدلنا على عناية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم واهتمامهم بتبليغ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم يبينونها للخاصة والعامة، يبينونها للخاصة بحيث يحدث الرجل، ويبينونها للعامة بحيث يخطبون بها على المنابر حتى يسمعها كل من يسمع الخطبة. وهذا كله دال على كمال فضلهم ونبلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنهم قاموا بإبلاغ السنة التي تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهدوا في إبلاغها، فيكون ذلك منهم على سبيل الخصوص بحيث يحدث الرجل الرجل، ويكون على سبيل العموم بحيث يكون ذلك على المنبر. وكلمة المنبر يعني هنا معرف بالألف واللام، والألف واللام للعهد، والمقصود من ذلك منبر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان عمر يخطب عليه، والذي كان يخطب الناس عليه رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالألف واللام إنما هي للعهد الذهني، أي المنبر المعهود في الأذهان الذي كان يخطب عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. عمر رضي الله عنه يخطب الناس على المنبر بهذا الحديث، فيقول إنما الأعمال بالنيات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. والأعمال جمع عمل، وقد حلي بالألف واللام، وقيل إن الألف واللام هنا يراد بها الخصوص، وأن المراد بذلك الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل أنه لا بد فيها من النية، ولا يكون لها ثمرة إلا بالنية الطيبة. إنما الأعمال بالنيات. وقيل إن أنها عامة لكل عمل، فما كان من القرب فهو داخل أصلا، وما كان من غير القرب إذا أريد به التقوي على القرب مثل النوم والأكل وغير ذلك من الأشياء التي يكون فيها التقوي على الطاعة، إذا نوى الإنسان ذلك ونوى بأكله وشربه ويعني واستمتاعه ونومه أنه ينشط للعبادة ويتقوى على العبادة، فإنه يؤجر على هذه النية. وكذلك أيضا الإنسان عندما ينفق على أهله وينفق على أولاده، إن كان مستشعرا هذه النية وأنه يرجو ثواب الله عز وجل على هذا العمل الواجب الذي يقوم به، فإنه يؤجر عليه، فإنه يؤجر عليه ولو كان يؤدي، ولو كان يؤدي واجبه. ولكن إذا كان الإنسان ما نوى يعني هذه القربة، وما نوى الحصول أنه يفعل هذا الفعل يرجو ثواب الله عز وجل، فإنه يفوته يعني ذلك، يفوته يعني ذلك الخير. وذلك مثل الإنسان الذي لا ينفق على أولاده أو يعني لا يرتاح للنفقة على أولاده، وقد يخاصم عند القاضي فيلزمه بالنفقة، فإن مثل هذا لا يؤجر، لأنه ما حصل منه ذلك بنية، وإنما قام بذلك بالإلزام الذي أوجب عليه، فلم يؤدي الواجب الذي عليه إلا بالإلزام من القاضي، فمثل هذا لا يحصل أجرا، ولكنه سقط عنه الواجب لكونه حصل منه الإنفاق على أولاده ولو كان كارها. وأما تحصيل الأجر فإنما يكون بالنية، قال إنما الأعمال بالنيات. فإذا يحتمل يكون مراد به القرب، ويحتمل يكون ما هو عام من القرب فتدخل القرب ويدخل غيرها بالنية الطيبة والنية الخالصة لله سبحانه وتعالى. ثم قال إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. قد جاء يعني في بعض الروايات أن الأعمال بالنية، ولا تنافي بين الجمع وبين الإفراد، لأن الجمع في مقابلة الجمع، الأعمال جمع والنيات جمع، والنية تكون للجنس، والجنس يعني يكون بمعنى الجمع، الجنس الألف واللام إذا كانت للجنس وأنها ليست للوحدة وإنما هي للجنس، فإنها تكون بمعنى الجمع، تكون بمعنى الجمع. إنما الأعمال بالنيات، بالنيات جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره معتبرة بالنيات، الأعمال معتبرة بالنيات، إنه تكون معتبرة ومفيدة ولها ثمرة، إنما هي بنياتها، حيث يقول إنسان نوى خيرا فإنه يحصل خيرا، وإن نوى شرا فإنه يحصل شرا. والألف واللام في النية يعني قيل إنها عوض عنها يعني بنياتها، إنما الأعمال بنياتها، يعني بدل يعني لما حذف الضمير في الآخر الذي هو ها عوض عنه الألف واللام في الأول. وهذا يأتي يعني يأتي في أن الألف واللام تقوم مقام المضاف إليه، تقوم مقام المضاف إليه إذا حذف فيؤتى بالألف واللام، فيكون الألف واللام هنا يعني جاءت بدلا منها التي هي الضمير الذي حذف، وعوض عنه بالألف واللام في الأول، وعوض عنه الألف واللام في الأول، فإن هذه الألف واللام تكون عوضا عن هاء التي حذفت. ثم إن النية محلها القلب ولا يتلفظ بها، لا يتلفظ بالنية لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصيام ولا في الطواف، ما يقول نويت أن أفعل كذا أو أريد أن أفعل كذا، نويت أن أصلي، أن التلفظ بها بدعة كما قال ذلك بعض العلم، وإنما جاء التلفظ بالنية أو التلفظ بالمنوي في الحج، بأن الإنسان يذكر إذا كان يريد حجا وعمرة يقول لبيك حجا وعمرة، وإذا كان يريد إفرادا لبيك حجا، وإذا كان يريد عمرة مستقلة قال لبيك عمرة، فيكون يعني التنصيص يعني جاءت السنة في ذلك، وهذا من أجل أن كل منسك له له له أحكام، فكل إنسان يعني ينص على الشيء الذي أراده والذي نواه بقلبه يتلفظ به بلسانه، جاءت السنة بذلك لأن فيه الحاجة إلى معرفة ما يريده الإنسان، هل يريد قرانا يقول لبيك حجا وعمرة، أو يريد إفرادا يقول لبيك حجا، أو يريد عمرة يقول لبيك عمرة، جاءت السنة بهذا فيقتصر على ما ورد، فيقتصر على ما ورد ولا يؤتى بشيء لم يرد، بل يحصل الاقتصار عليه دون أن يتعدى إلى غيره، فما ورد في السنة يؤتى به كما جاء في الحج والعمرة، وما لم تأتي بالسنة فإنه يكف عنه ويبتعد عنه ولا يؤتى به لأنه لم يأتي به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النية يؤتى بها للتمييز بين العبادات وبين العبادات والنوافل وبين العبادات والعادات، فيعني تعيين فرض يعني عن فرض يعني لابد من نية الفرض، من نية الفرض، وكذلك يعني تمييز الفرض عن الفرض وتمييز الفرض عن النفل يكون بالنية، وكذلك تمييز العبادة عن العادة يكون بالنية، مثل اغتسال للجنابة والاغتسال للجمعة والاغتسال للتبرد، لأن التبرد عادة، والاغتسال للجمعة والاغتسال للجنابة عبادة، فتكون النية هي التي تميز بين العبادات والعادات، وتميز الفروض بعضها عن بعض، وتميز الفروض عن النوافل. إنما الأعمال بالنيات. ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني هذه الجملة بعد التي قبلها، الجملة الأولى يعني مبينة أن الأعمال ملوطة بالنيات والثواب ملوط بالنيات، وأن الجملة الثانية يعني للآثار المترتبة على النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى خيرا فإنه يحصل خيرا، ومن نوى شرا فإنه يحصل شرا، ومن نوى شرا فإنه يحصل شرا. فإذا فائدة الجملة الثانية هي ليست تكرار مع التي قبلها، وإنما هي أثر لها ومترتبة عليها، لأن الجملة الأولى فيها بيان أن العمل لا بد فيها من النيات، والثانية تبين الآثار المترتبة على النيات، وأن من نوى خيرا فإنه يحصل خيرا، ومن نوى غير ذلك فإنه يحصل ما نوى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعد ذلك مثالا يميز فيه ويبين فيه ما كانت النية قربة يكون فيها ثواب، وما كانت النية في شيء لا قربة فيه وإنما يراد فيه دنيا أو يريد فيه حظ من حظوظ النفس، فإن لكل امرئ ما نوى. فمثل عليه الصلاة والسلام في الهجرة لهذين الجملتين السابقتين مثل بالهجرة، وهذا يدلنا على فضل الهجرة، وعظيم شأنها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختارها للتمثيل بها, اختارها للتمثيل بها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله, وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها, وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فقال في هذا الحديث: وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. فإذا هي قربة من القرب, والرسول صلى الله عليه وسلم مثل بها, وأن النيات تختلف بها, فمن الناس من ينوي بها خيرا وهي أن تكون لله, ومن فيحصل الأجر والثواب على ذلك, ومنهم من ينوي غير ذلك فيحصل ما نواه من من من من الأمور الدنيوية, من الأمور المباحات, يحصل الفائدة الدنيوية. وأما الفائدة الأخروية فإنه يحصلها بكونها لله عز وجل, وأنها يتقرب الإنسان بها إلى الله عز وجل, وأن الهجرة التي هاجرها إنما هي لله, فيحصل الأجر والثواب على ذلك. وإذا كانت الهجرة إنما هي مبنية على تحصيل دنيا وتحصيل تجارة وتحصيل مال وتحصيل حضور من حضور النفس, وكذلك أيضا لتزوج امرأة والحصول على زواج امرأة, هذا هو الذي دفعه إلى هذه الهجرة, فهذا يحصل الذي نواه والذي أراده. من هاجر للمرأة لزوجها وتزوجها حصل ما يريد من الدنيا, ومن هاجر لدنيا وحصل ما يريد من الدنيا فإنه حصل ما يريد من الدنيا. وأما إذا كانت الهجرة لله عز وجل فإنه يحصل فيها الأجر والثواب من الله عز وجل, لأنه أتى بهذه القربة التي يترتب عليها الثواب والعقاب, التي يترتب عليها الثواب. ثم إن الجملة الأولى قال فمن يعني الحديث الذي معنا ليست في هذه الجملة, وإنما جاءت في بعض الحديث الطرق الأخرى التي ستأتي. ففيه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهنا اتحد الشرط والجواب, والأصل هو تباينهما وتفاوتهما, لأن يعني قال من كانت هجرة إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, يعني الجواب مطابق للشرط, مع أن الشرط غير الجواب غير الشرط. فيكون المقصود بذلك بيان الفرق بينهما بالمتعلق. فما كانت هجرته إلى الله عز وجل, هجرة إلى الله ورسوله نية وقصدا, فيكون الأول يعني محصور أو مقيد بكونه نية وقصدا, والثاني ثوابا وأجرا. فما كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا, فهجرته إلى الله عز وجل إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. فعند ذلك افترقا, يعني بهذا التقرير وبهذا التقدير يعني يفترق الشرط والجواب, ولا يكونان متحدين بل يكونان متغيرين بهذا التقدير. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله عز وجل ثوابا وأجرا, فافترقا ولم يكونا متحدين. وأن الأصل هو التغاير, فإنه بهذا التقدير يتبين أنه لا يعني الاتحاد بينهما, بل التغاير حاصل, لأن الأول يتعلق بالنية والقصد, والثاني يتعلق بالثواب والأجر من الله عز وجل. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها, الهجرة الهجر في اللغة الترك, ترك الشيء, هجر الشيء تركه, هجر المكان الفلاني ترك المكان الفلاني وانتقل إلى مكان آخر. فالمعنى اللغوي واسع, يعني الترك مطلقا يقال له هجر, هجر الشيء تركه مطلقا. وأما في الشرع فهي ترك بلد الكفر إلى بلاد الإسلام, ترك بلاد الكفر والانتقال إلى بلاد الإسلام, فيكون تركا مخصوصا. أو كذلك يكون ترك بلد الخوف إلى بلد الأمن، بلد الخوف إلى بلد الأمن مثل الهجرة من مكة إلى الحبشة، لأن كل منهما كانت دار كفر، ولكن يعني مكة فيها الخوف وفيها إيذاء الكفار للصحابة الذين دخلوا في الدين الحنيف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحبشة هي بلاد كفر ولكن فيها أمن، فكانوا هاجروا من أجل تحصيل الأمن على نفوسهم في انتقالهم، فالهجرة تكون من بلد الخوف إلى بلد الأمن، وتكون من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والهجرة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من مكة من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام، البلد الذي ظهر فيه الإسلام والذي حصلت المبايعة من أهله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في مواسم الحج، في بعض مواسم الحج حيث بايعوه على النصرة والتأييد إذا قدم إليهم، فذهب يعني من بلد الخوف إلى بلد الأمن، وكذلك من بلد الكفر إلى البلد الذي يظهر يعني فيه الإسلام والذي يتمكن من إظهار الدين الحنيف ومن دخول الناس في هذا الدين. وقد كانت الهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قبل فتح مكة كانت مشروعة وكانت مندوبة، وبعد فتح مكة انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة وصارت بلاد إسلام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لأن مكة صارت بلد إسلام كما كانت المدينة قبلها بلد إسلام، فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هاجر إلى المدينة من بلد الخوف إلى بلد الأمن، وكذلك من بلد الكفر إلى البلد الذي يظهر فيه الإسلام، وكذلك الذين يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أماكن مختلفة من أجل أن يصحبوه وأن يكونوا معه صلى الله عليه وسلم، وأن يأتسوا به ويقتدوا به ويتلقوا عنه الكتاب والسنة، فإن هذه هي الهجرة المشروعة والهجرة المستحبة والهجرة التي لها فضل عظيم ولها شأن كبير، وهي من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهذه الهجرة باقية إلى قيام الساعة، هذه الهجرة باقية إلى قيام الساعة. وأما الهجرة من مكة إلى المدينة فقد انتهت بفتح مكة، انتهت بفتح مكة، ولكن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذه باقية إلى قيام الساعة. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى لدنيا يصيبها يحصلها ويظفر بها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، ثم قال هجرته إلى ما هاجر إليه عمم حتى يدخل تحته من هاجر للدنيا ومن هاجر للزواج ومن هاجر لأي غرض من الأغراض الدنيوية التي هي غير القرب، التي هي غير القرب، فيدخل. ولهذا جاء الجواب فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني للشيء الذي هاجر إليه، ما كان مهاجرا لغير الله ورسوله وإنما لدنيا أو زواج أو غير ذلك فهجرته إلى ما هاجر إليه، هجرته إلى الشيء الذي هاجر إليه، يعني معناه أنه يحصل، قد يحصل ذلك وقد لا يحصله. ثم إنه اشتهر أن هذا الحديث أن سببه يعني رجل هاجر من أجل يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فكان يقال له مهاجر أم قيس، لكن لم يأتي شيء يدل على أنه سبب هذا الحديث، لم يأتي شيء يدل على أنه سبب هذا الحديث، والطرق الكثيرة التي جاء بها عن الذين رووه عن يحيى بن سعيد الأنصاري لم يذكر أحد منهم يعني هذا الشيء الذي هو كون سبب الحديث مهاجر من قيس، ولكنه جاء في بعض الروايات يعني شيء مستقل لا علاقة له بهذا الحديث، ذكره الحافظ بن حجر وأنه جاء في مسند سعيد المنصور وكذلك في معجم الطبراني, وأن رجلا يعني هاجر من أجل يتزوج امرأة وقال لهم قيس, لكنه ما جاء يعني في أي طريق من طرق الحديث حديثنا مع ذا النيات أنه أن هذا هو السبب. ولهذا قال الحافظ بن رجب رحمه الله أنه اشتهر عند كثير من الناس يعني أن سبب مهاجر قيس, ولم يأتي يعني ذلك من طريق يعني لم يأتي في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن سبب هذا الحديث إنما هو قصة هذا المهاجر الذي هاجر من أجل الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, وما كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه, والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل لا شك أنه سمع هذا الحديث كثير من الصحابة, فلماذا لم يروي هذا الحديث من الصحابة إلا عمر, وعمر كذلك قد بلغه على المنبر وسمعه عنه عدد من هذا لا يقدح في صحة الحديث, يعني كونه يعني خطبه على المنبر ولم يذكره إلا شخص واحد لا يقدح في صحة الحديث, الحديث صحيح. وكونه لم يأتي من طرق أخرى يعني عن أحد من الصحابة يعني لم يروه ولم يروه عن عمر ولم يخبروا به لا يدل ذلك على فإنه يكفي إذا جاء الخبر من شخص واحد وهو ثقة يعني كعلقمة وقاص الليثي ومن وراءه فإن ذلك كاف باعتباره, وإن كان يعني قد خطب به عن المنبر يعني ليس بلازم أنه يعني إذا خطب بالحديث على المنبر فإنه إما أن يرى من طرق كثيرة وإلا يشك في الطريق التي جاءت, هذا ليس بصحيح, بل الطريق كافية ومعتبرة. وإن لم يثبت أن أحدا رواه عن عمر غير علقمة وقاص الليثي. يقول نحن مجموعة من الشباب من بلد مسلم وقد عزمنا على ترك البلد لننتقل إلى بلد لا يوجد فيه تضييق على المستقيمين لأن بلدنا فيه تضييق علينا ويصعب العيش فيه, فهل في هذا العمل بأس؟ الإنسان إذا كان يعني إذا كان هذا التضييق لا يعني لا يستطيعه الإنسان فلا بأس, لكن إذا كان هذا التضييق يعني بقاء الإنسان في بلده في مصلحة وفي فائدة وفيه يعني ولو كان حصل الإنسان مشقة ولو حصل له ما دام أنه يعني مجرد مضايقات يعني لا يترتب عليها يعني الحاق الضرر بالإنسان, الإنسان يصبر ويحتسب وقد يحصل الأجر والثواب ببقائه ودعوته وإرشاده وتوجيهه, فيكون بذلك الأجر أعظم مما لو ذهب بنفسه وقد كان بقاؤه لا يترتب عليه مضرة كبيرة لا يترتب عليه ضرر كبير, فإن البقاء يكون أولى من الانتقال. وإذا كان إنسان لا يستطيع ولم يتمكن وإنما الضرر يعني كبير فله أن ينتقل إلى بلد آخر. يقول هل إذا منع المسلم من أداء العبادات كالصلاة والصيام يعتبر الآن تجب عليه الهجرة, أم إذا منع من الدعوة إلى الحق تجب عليه الهجرة؟ الصيام كما هو معلوم هو سر بين العبد وبين ربه, ما أحد يمنع منه, والإنسان يعني يكون صائما ولا أحد يدري أنه صائم, ويكون مفطرا ولا يدري أحد أنه مفطر, قد يكون صائم والناس يظنون أنه مفطر وقد يكون مفطرا والناس يعني يظنون أنه صائم, فلا يعني يؤثر يعني أو لا سبيل إلى يعني يكون الإنسان يضيق عليه فيما يتعلق بالصوم, لأن الصوم شيء خفي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للصلاة والذهاب إلى المساجد بلا شك أن هذه عبادة ظاهرة, هذه عبادة ظاهرة, والناس يذهبون المساجد والمساجد يؤذن بها حي على الصلاة حي على الفلاح فيذهبون, فإذا يعني المساجد أذن بها إما يعني إما أن تغلق وإما أن يؤذن بها, وإذا أذن بها الناس يذهبون المساجد, لماذا يؤذن فيها والناس لا يذهب, يؤذن بها ويغلق المساجد, يؤذن بها وتفتح المساجد فالناس يذهبون للمساجد. وإذا حصل الإنسان يعني شيء من الضرر الذي ليس بكبير يعني بسبب ذلك, أو أنه حصل له مضايقة يعني ليست كبيرة يعني في ذلك, فالإنسان يصبر. وأما بالنسبة للدعوة إلى الله عز وجل فهو إذا لم يستطع الدعوة العلنية يستطيع أن يدعو الأفراد, يستطيع أن يدعو الأفراد ويفيد الإنسان الناس بدعوة الأفراد بحيث يلتقي بالإنسان وينصحه ويبين له أو يجلس معه ويتحدث معه, هذا ممكن. وإذا كان منع من الدعوة العامة فإنه يمكنه الدعوة الخاصة. وذهاب الناس عن بلادهم مع أن بقائهم فيها أصلح وأفيد هذا ليس بجيد, وإنما بقائهم في بلادهم إذا كان ذلك أصلح وفي فائدة لهم ولغيرهم فإن ذلك هو الذي ينبغي. يقول السائل: أنا في بلد يسب فيه الله عز وجل فهل تجب علي الهجرة؟ إذا كان حصل من أفراد يعني يسبون الله عز وجل لا يلزمك هجرة, لأن هذا يعني عمل أفراد, أفراد يعني, والأفراد يعني كما هو يوجد في كل بلد من يكون سيء ومن يكون عنده يعني هذا الأمر المنكر, فإذا وجد في بلد يعني واحد يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم تترك البلد من أجله؟ وإنما هذا يجتهد في دعوته ويجتهد في إذا كان الجهات المسؤولة يعني تنفع في إيقافه عند حده فإن ذلك يسعى إلى إلى إلى معاقبته, المعاقبة التي تردعه عن ذلك. وإذا كان الإنسان لا يستطيع فإنه لا يلزمه أن يهاجر من أجل أنه يوجد في البلد شخص أو أشخاص يحصل منهم سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الله أو سب الدين. يقول: مسألة تعدد النوايا في العمل الواحد هل تصح؟ نعم تصح لا بأس بذلك, مثل كون الإنسان يعني يدخل المسجد ومشروع له تحية المسجد, وكذلك يعني تحية وكذلك سنة راتبة إذا كان قد حصل الأذان, يعني مثل أذان الظهر أو أذان يعني الفجر, فإن الإنسان يعني يفعل الشيئين, يعني يفعل السنة الراتبة وفي نفس الوقت هي تحية المسجد, لأنه ما جلس حتى صلى, لأن تحية المسجد لا يجلس حتى يصلي. وكذلك الإنسان كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. فالإنسان يصوم يعني وينوي التقرب إلى الله عز وجل بهذا الصيام, وينوي أيضا كونه يعني يضعف يعني تضعف الشهوة وقوة الشهوة عنده التي تكون سببا في إقدامه على الأمر المحرم. فكون الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصيام وفيه شيئان, كون الإنسان يتقرب الله عز وجل بالصيام, وكونه يريد من ذلك أيضا معه أن يكبح يعني قوة شهوته وأن يحصل منه الشيء الذي يترتب عليه بسبب الأكل والشرب والتنعم الإقدام على ما يعني يعود عليه المضرة في الدنيا والآخرة. يقول كيف يستدل بهذا الحديث إنما بالنيات على وجوب النية؟ معلوم أن أن أن أن, أن العبادات كما هو معلوم لابد فيها من نية، لابد فيها من نية، لأن العمل بدون نية لا عمل إلا بنية. فالإنسان إذا صلى من غير نية يعني ما يعني صلى وهو ما نوى عليه صلاة الظهر، وصلى ولم ينوى الظهر، صلى بدون نية لا تنفع الصلاة، لا تفيد تلك الصلاة، لأن الصلاة لابد فيها أن ينوي أنه يصلي الظهر، أنه يصلي الظهر هذا الفرض، أو يصلي هذا النفل من أجل أن يحصل أجره. فإذا النية لابد فيها تمييز الفرض عن الفرض، وتمييز الفرض عن النفل، وتمييز العبادة عن العادة. قوله صلى الله عليه وسلم فما كانت هجرته إلى الله ورسوله، فأتى بالواو مع أن الموضوع موضوع إخلاص النية، فكيف جاز التشريك بالواو؟ معلوم أن المقصود بالهجرة إلى الله ورسوله يعني الهجرة إلى إظهار الدين، والدين إنما هو عبادة الله عز وجل ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كما هو معلوم كما أن شهادة لا إله إلا الله لابد فيها من شهادة أن محمد رسول الله، ولو أن إنسان شهد لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله ما نفعه ذلك. فإذا لابد من حصول الأمرين، لابد من الإخلاص ولابد من المتابعة. كل عمل يتقرب به الله عز وجل لابد أن يكون مبنيا على شرطين، أحدهما أن يكون خالصا لله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان خالصا ولكنه غير مطابق للسنة رد، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، ومن عمل عمل ليس على أمره رد. ولو كان العمل على السنة ولكنه أشرك يعني مع الله غيره، أو أنه رأى به وحصل منه الرياء وصلى العمل يعني موافق للسنة في الاتيان بالواجبات والمستحبات وما هو مطلوب في الصلاة، ولكنه رأى أحدا من الناس ويعني أراد يعني مراءة الناس، فإنه العمل يعني موافق للسنة ولكن الإخلاص قد فقد. فإذا لابد من اجتماع الأمرين، لابد من الإخلاص ولابد من المتابعة. فإذا الهجرة لله ورسوله أو طاعة الله ورسوله مثل شهادة الله لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فكما أن شهادة لا إله إلا الله تعني الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله أن محمد رسول الله تعني المتابعة، وكذلك كل عمل لا ينفع صاحبه عند الله إلا إذا توفر في هذا الشرطان، أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هجرة إلى الله ورسوله مثل طاعة الله ورسوله، طاعة الله ورسوله والإيمان بالله ورسوله واتباع ما جاء الله ورسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم. يقول هل الهجرة في هذا الزمان من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم والهجرة تهدم ما قبلها؟ نعم، الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام في أي وقت تهدم ما كان قبلها، تهدم ما كان قبلها، لأنه ليس خاصا في زمن معين، بل الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام يعني هذه داخلة تحت هذا الحديث الذي حدث عمرو العاص، والهجرة تهدم ما كان قبل، مثل قوله والحج يهدم ما كان قبل، مثل ما جاء في نفس الحديث والحج يهدم ما كان قبله والإسلام يهدم ما كان قبله. يقول حفظك الله، قال القسطلاني في إرشاد الساري عن النية، قال يستحب النطق بها ليساعد اللسان القلب، ولئن سلمنا أنه لم يروى عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه النطق بها، لكننا نجزم بأنه عليه الصلاة والسلام نطق بها، لأنه لا شك أن الوضوء المنوي مع النطق أفضل، والعلم الضروري حاصل بأن أفضل الخلق لم يواظب على ترك الأفضل. هذا كلام ليس له مستند، هذا كلام ليس له مستند، يعني كون الإنسان يأتي بشيء لو كان شيء موجود لروي عنه صلى الله عليه وسلم، لو حصل منه صلى الله عليه وسلم النطق لا روي كما روي لبيك عمرة وحجة كما روي لبيك عمرة وحجة لو جاء عنه نويت أن أصلي أو نويت أن أتوضأ أو يعني أنوي الوضوء لا لا لا لا نقل. فالشيء الذي ورد يؤتى به والشيء الذي لم يرد لم يؤتى به, وهذا الكلام غير مستقيم. هذا الكلام الذي يعني ذكر هذا غير مستقيم, لأن السنة قد حفظت, ولو كان شيئا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يتعلق بالنية في غير الحج والعمرة لا نقل. ولما لم ينقل والشريعة قد استقرت والأحكام الشرعية معروفة ولم يأتي شيء يعني يدل على يعني إحداث هذا, فإنه يكون هذا من محدثات الأمور. يعني إذا أتي به ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه يكون من محدثات الأمور ويدخل تحت قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى اللهم عن محمد وآل محمد هل هذا من التلفظ بالنية؟ نعم, لأن هذا يحتاج إلى يعني يحتاج إلى شيء يعرف. يعني كون إنسان يعني يقول عن فلان أو هذا عن فلان هذا لا بأس به, لأنه ورد ما يدل عليه يعني هذه الذبيحة يعني لفلان أو لأشرك فيها من يريد له أن يفعل ذلك وله أن يكتفي بالقلب, لكن هذا ورد والذي ورد يسوق. يقول هل التروك داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ التروك يعني منها ما كان يترك من يعني يتركه الإنسان يعني وليس على باله يعني ترك الإنسان المعصية وليس على ليست على باله, فهذا لا يحصل أجرا لأنه ما حصل منه نية, وإنما وأما إذا كان الترك من أجل الله عز وجل ومستشعر أنه عندما يترك أنه من أجل الله عز وجل فهذا يؤجر عليه, لما جاء في الحديث إنما تركها من جرائي أي من أجلي, إنما تركها من أجلي. أما إنسان يعني كونه يعني عمل يعني العمل وهو يعني ذاهل وغافل وما كان يعني نوى خيرا وما أراده أو ترك يعني شيئا ما كان يعني ما جاء له على بال فهذا لا يحصل أجرا عليه. وأما إذا كان الترك إنما هو للعجز مع أنه مصمم على فعل المنكر ولكنه عجز عن الحصول, فهذا الحصل الذي حصل في قلبه من الحرص ومن الرغبة وأقعده العجز عن الوصول إليها لا شك أن هذا يأثم, مثل ما جاء في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار إلى هذا بال القاتل فما المقتول, قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فإذا كانت الترك إنما حصل بذهول فهذا ما نوى خيرا ولا نوى ترك شر. وأما إذا كان ترك ذلك من أجل الله فهذا يؤجر على ذلك الترك. وأما إذا تركه عجزا وعدم قدرة مع حرصه ورغبته في الوصول إلى الأمر المنكر ولكن حال بينه وبين الوصول إليه عدم القدرة عليه فإن هذا يأثم بهذا القصد الذي لم يكمل له. قال الحافظ أما عمل القلب كالنية فلا يتناولها الحديث إنما الأعمال بالنيات لئلا يلزم التسلسل, أرجو توضيح هذه العبارة. التسلسل يعني معناه كل يعني كل شيء ينوى يعني يحتاج إلى نية ثم يحتاج إلى نية فيتسلسل فيحصل التسلسل, لكن يعني كما هو معلوم النية هي محلها القلب ولا يتلفظ بها, ولكن الأقوال قد تكون داخلة لأنها تكون من جملة الأعمال, لأن القول يدخل في العمل أن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني سواء كان قولا أو فعلا، سواء كان يعني ذكرا أو دعاء أو سواء أو عملا، كل ذلك يدخل تحت قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول: ما هو التحقيق في اشتراط النية في الوسائل؟ كما هو معلوم كل شيء يعني يتقرب به الله عز وجل ويتوصل به إلى خير فإنه يعني يكون نيته مطلوبة. النية في الوسائل إذا كان المقصود من ذلك تحصيل الأجر على هذه الوسيلة فلا بد فيها من النية، وإذا خلت من النية أو الاشتراط ليس بشرط، هو شرط من أجل تحصيل الثواب. وأما كل يعني وسيلة لابد أن يحصل فيها يعني نية ليس لا يتأتى ذلك، مثل النوم والأكل من أجل تقوى بها العبادة، من أراد بذلك التقوي على العبادة وأنه نام من أجل تقوى على العبادة أو من أجل يستيقظ من أجل يؤدي العبادة فإن هذا مأجور على هذه النية. ومن لم يعني ومن نام ولم يفكر في هذه النية فإنه ما حصل النية فلا يحصل أجرا، لكن لتحصيل الأجر ولحصول الثواب لابد فيه من النية، وبدون النية فإنه لا يحصل أجرا. هذا فيما يتعلق بمثل النوم والأكل من أجل التقوي على العبادة، من نوى ذلك فإنه يؤجر، ومن لم ينوى على ذلك فإنه لا يحصل أجرا على ذلك لأنه ما وجد منه. لكن ليس يعني معناه أنه لابد، نعم لابد من أجل تحصيل الثواب من النية، لابد من أجل تحصيل الثواب من النية بأنه يعني نوى أنه يتقوى على العبادة فيحصل أجرا على هذه الوسيلة. أما إذا لم ينوي ذلك فإنه حصل هذا الذي تشتهي النفس والذي فيه راحة النفس لكنه ما حصل أجرا على ذلك لأنه ما وجد من هذه النية التي بها التقوي على العبادة. وكذلك أيضا يعني لا يلزم أن يكون العقوبة تكون يعني مبنية على كل إنسان نوى، يعني مثل ما جاء في الحديث فيما يتعلق بلعن أن رجل يلعن والديه، قال وكيف يلعن رجل؟ قال يسب أبا الرجل يسب أباه ويسب أمه ويسب أمه. فإن الإنسان يعني لا يقال أن هذا يعني ما يتأتى إلا إذا كان نوى أنه يعني بهذا أنه يعني يسب والديه، فالإنسان يعني قد لا ينقذ في ذهنه سب والدين، ولكن يترتب على ذلك بكونه بدأ بسب أبوي رجل فقابله وعاقبه بأن يسب أبويه فكان متسببا في ذلك. لكن لا يقال أن هذا إذا كان شتم رجل آخر وأنه يعني ما كان في ذهنه أن يكتم والديه وأنه لا يحصل الإثم ولا يحصل عقوبة يعني إلا إذا كان نوى، لا، حتى ولو ما جت في ذهنه هذه النية فإنه يترتب على ذلك يعني هذا الحكم لكونه تسبب في ذلك وكون غيره شتم والديه لأنه جزاء وعقوبة له على كونه شتم والدي ذلك الرجل. بالنسبة للإسناد الحميدي عن سفيان القاعدة عند البخاري، سفيان يعني هنا يعني مكي يروي عن مكي، هنا سفيان يروي مكي يروي عن مكي، ويعني القاعدة أو الغالب أن الإنسان إذا كان من بلد وروى عن بلديه فإن ذلك أو كان معروفا بأنه من شيوخه حين سفيان بن عيينة مكي وسفيان الثوري كوفي، والالتقاء يعني بين الحميدي وبين سفيان، فإنما هو سفيان بن عيينة، وقد جاء ذلك يعني مبين في رواية أخرى لأنه سفيان بن عيينة. ومعلوم أن الإبهام إذا حصل يعني قيل أن الإبهام إذا كان قد حصل فإنه يعرف عن طريق التلاميذ والشيوخ, يعرف عن طريق التلاميذ والشيوخ, كون هذا من شيوخ هذا وليس من شيوخ هذا, وهذا من تلاميذ هذا وليس من تلاميذ هذا, فإن ذلك يعرف بمعرفة أحوال الرواة يعني مشايخهم وتلاميذهم الذين روى عنهم. هل ثبتت نبوة شيث؟ لا أدري, ذكرتم في أول الدرس صلى الله عليكم عدد الأنبياء الذين وردوا في القرآن في آية النساء 13, وفي الأنعام, الأنعام 18, وفي الأنبياء, والأنبياء 17. ما صحة الحديث الوارد فيه أن عدد الأنبياء والرسل 124,000؟ نعم هذا صح بعض أهل العلم, يعني صح بعض أهل العلم حديث أبي ذر. هل آدم نبي أو رسول؟ هو هو هو رسول, لأنه رسول إلى إلى إلى إلى إلى أبنائه, هو رسول إلى أبنائه, هو نبي أوحي إليه, ويعني وهو رسول إلى أبنائه. هل من دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المهاجرين من العودة إلى مكة ولم يبح لهم الإقامة بها أكثر من 4 أيام؟ نعم جاء, يعني الـ الـ جاء ما يدل على ذلك, وجاء أيضا بما يتعلق بسعد لما مرض, ويعني الذي فيه أنه يعني لا يقع في هجرته, أنه يرثيله, يعني يرثيله أنه مات في مكة, لأن كون الإنسان يعني يموت في غير البلد الذي هاجر منه لا شك أن هذا يعني هو الذي ينبغي. أحسن الله عليها. الآن يعني من هاجر وترك بلاد الكفر وجاء إلى بلاد الإسلام, حين يرجع إلى تلك البلاد ويمكث فيها ربما شهر إجازة مثلا, أو ربما يتسنى له عمل عند الحاجة, لا بأس بذلك, عند الحاجة لا بأس بذلك, لكن لا ينبغي الإنسان أن يعني يفرط يعني في هجرته, وأن يعني ينسى أو يتغافل عن هذا الخير الذي حصل له. أما كون يذهب إليه لحاجة ويرجع لا بأس به, لا يقال أنه لا يجوز أن يذهب إليه, بل يذهب, ولكن يحرص على أن يعود إلى مهاجره. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك.